الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في سورة الرعد إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هذا المعنى كان من الممكن أن يكون بشكل تجريدي، لكن الله سبحانه وتعالى عرضه علينا بشكل حسي. كيف إذا وقف إنسان فوق إنسان يتفحص عمله حركة حركة، أدنى حركة، أدنى إشارة، أدنى عبارة، أدنى كلمة، أدنى نفس مسجل عليه وسوف يحاسبه عليه؟ الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، يعلم سركم وجهركم، هو معكم أينما كنتم، يعلم السر وأخفى، الأعمال، النوايا، المطامح، ما يخفيه الإنسان، ما يعلنه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ الجواب محذوف، لأن ما قبله يدل عليه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ويحاسبها على عملها، قائم بمعنى يعلم ويجزيها على عملها، كمن ليس كذلك؟ هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أهم هكذا؟ يعني ما من إنسان على وجه الأرض، ما من حيوان، حتى النباتات، حتى كل المخلوقات إنما تحاسب حسابا دقيقا. لا تقتل البهائم إلا بغفلة. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني هذا المعنى، لو أن الإنسان تمثله لاستقام على أمر الله. آية واحدة تبين حكمة الحج: ذلك لتعلموا أن الله يعلم. يعني إذا علمت أن الله يعلم حلت كل المشكلة، لأنك إذا علمت أنك مراقب تستقيم. لو جاءك خبر أنك مراقب تنضبط انضباطا عجيبا، هذا إذا كان الذي يراقبك إنسان، فكيف لو تأكدت أن خالق السماوات والأرض يراقبك، قائم على نفسك، يراقبها، يرقب مسعاها، تحركها، نواياها، مطامحها، أمانيها، رغباتها، ما تعلنه، ما تضمره، ما تسره، ما تخفيه؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ والله الذي لا إله إلا هو، شيء واحد يأخذ بالعجب أو يدعو إلى العجب، أن ترى إنسانا يعصي الله كيف لا يرى أن الله معه، أن ترى إنسان يخدع إنسان، يأكل ماله، يعتدي عليه، يتجاوز حدوده معه، يظلمه، كيف لا يرى أن الله يراقبه وسوف ينتقم منه وسوف يحاسبه حسابا عسيرا؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ يعني ربنا عز وجل كل شيء مكشوف أمامه، ليس الموضوع موضوع علم فقط، الموضوع أخطر من ذلك، موضوع علم وموضوع جزاء، يعلم ويجازي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ويجزيها بما كسبت كمن ليس كذلك؟ لذلك قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قوله تعالى ما من نعم إلا هو ثالثهم ولا أكثر من ذلك ولا إلا وهو معهم، هذه الآيات الكريمة التي توضح أن الله معنا، هذه الآيات لو عقلنا معناها لاختلفت خطتنا في الحياة كلها، انتهى الكذب، انتهى الخداع، انتهى التدليس، انتهت الانحرافات، انتهت المعاصي. فالعبرة أن تعلم أن الله يعلم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ بما كسبت، يعني أحيانا الإنسان يكسب عملا يخطط له، يختاره، يدفع ثمنه بما كسبت. فالإنسان يكسب الخير أو الشر، أما الذي لا علاقة له، لا دخل لك به، لم تكتسب به إرادة، هذا له موضوع آخر. وجعلوا لله شركاء، قل سموهم، يعني هم لتفاهتهم. طبعا الشركاء لها أسماء، اللات والعزى ومنات، لكن المقصود من هذه الآية أن هؤلاء الشركاء لتفاهتهم، لضعفهم، لجمودهم، إنهم لا يسمعون، لا ينطقون، لا يجيرون، لا يعلمون، لا يتحركون، لتفاهتهم لا يستحقون الأسماء. فإذا قال الله تعالى قل سموهم، يعني ما صفاتهم؟ هل لهم صفات تؤهلهم أن يعبدوا من دون الله؟ إن كانت كذلك فما هي؟ هل لهم تصرف في الكون؟ هل يسمعون؟ هل يجيبون؟ هل يرون؟ هل يعلمون؟ هل يتحركون؟ هل ينطقون؟ هل ينجدون أتباعهم؟ هل يحفظونهم؟ هل يدافعون عنهم؟ هل ينقذوهم؟ هل يميتوهم؟ هل يحيوهم؟ قل سموهم، ما أسماؤهم؟ إنهم لتفاهتهم أتفه من أن يوضع لهم اسم، لأن كلمة اسم تعني أن تصفه بصفة أساسية فيه. فحينما تسمى الطيارة طيارة لأنها تطير، فإذا قلت لهذا الجسم الكبير الجاثم على أرض المطار سمها، تقول له طيارة لأنها تطير. وقد تسمى بعض الأشياء المهمة تسمى بأسماء، لكن هذه الآلهة الأحجار التي نحتت وعبدت من دون الله أتفه من أن تسمى، قل سموهم. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أي هم أتفه من أن يسموا. وإن كنتم تعتقدون أنكم تعبدونهم لأهلية، فما هي هذه الأهلية؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ الذي يعلم السر وأخفى، ما من ورقة إلا وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. إذا كانت ورقة الزيتون قد سقطت يعلمها الله سبحانه وتعالى، أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ بمجرد أن الله لا يعلمهم إذن هم غير موجودين. أكبر دليل على عدم وجودهم أن الله الذي يعلم كل شيء لا يعلمهم. الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء لا يعلمهم، إذن غير موجودين. معنى موجود يعني له تصرف، يعني أيام بيكون بدائرة في شخص موجود لكنه غير موجود، لأنه لا يفعل شيئا، لا يقدم ولا يؤخر، لا يمنع ولا يعطي، لا يوافق ولا يرفض. فالوجود وجود تحرك. هؤلاء هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تستطيع أن تفعل شيئا، إذن غير موجودة. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني إذا وحدت استراح قلبك، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين في أي زمان وفي أي مكان. لمجرد أن ترى أن في الأرض إنسانا يستطيع أن يفعل شيئا ما، فهذا شرك، والشرك من لوازمه العذاب. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. هذه آية رائعة. معنى بظاهر من القول يعني اسم على غير مسمى. ما قولك لو كتبت على قطعة خشب سفينة عابرة للقارات مثلا؟ هذه الكلمة الضخمة الفخمة هل تغير من حقيقة هذه القطعة من الخشب؟ تبقى القطعة من الخشب قطعة من الخشب ولو كتبت عليها سفينة عابرة للقارات. فظاهر من القول يعني قول ليس له أساس من الواقع. لو أن واحدا من عامة الناس ممن لا يحمل أي شهادة ذهب إلى المطبعة وطلب من صاحب المطبعة أن يطبع له بطاقة وعليها دكتور في جراحة القلب من جامعة كذا في أمريكا مثلا، هذه العبارة هل تجعله طبيبا؟ هل تجعله طبيبا؟ هل تغير من حقيقته شيئا؟ هذا هو ظاهر القول. كلام ليس له رصيد، كلام لا ينطبق على الواقع، كلام لا تدعمه الحقيقة. فإذا قلت هذا الإله إله البصر وهذا الإله إله الرياح، هذا كلام ظاهر القول، هو قطعة حجر منحوتة ليس إلا، لا تستطيع أن تفعل شيئا. وعلى هذا فقط قل فلان يستطيع أن ينفعني، ظاهر من القول، هو عبد ضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر ولا أن يجلب لها الخير. لو أن الخلايا نمت نموا عشوائيا ماذا يفعل هذا الذي تعبده من دون الله؟ يصاب بالذعر. لو أن مجموعة كريات حمراء تجمدت في بعض الشرايين فاختل توازنه، أو اختل سمعه، أو اختل بصره، أو اختلت محاكمته، أو اختل تفكيره، أو أصيب بالشلل، ماذا يفعل هذا الذي تعبده من دون الله أو تخافه أو ترجوه أو ترى أن بيده شيئا ما؟ هذا لا يستطيع أن يحرك ساكنا ولا أن يدفع عن نفسه الضر ولا أن يجب لها النفع. كيف تعبده من دون الله؟ أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا الذي كفر، معنى كفر أي أعرض عن الله سبحانه وتعالى، يعني التفت إلى الدنيا وأدار ظهره للدين، أعرض عن الله، أعرض عن وعده، أعرض عن وعيده، أعرض عن جنته، أعرض عن رضاه، رغب في الدنيا، في الدنيا فقط. فهذه الحالة الإعراض عن الله سبحانه وتعالى هي حالة الكفر. إذا أعرض الإنسان عن الله سبحانه وتعالى تصبح الشهوات محركا له ليس غير. فالشهوات يتمنى أن يرويها بالحق أو بالباطل، بالخير أو بالشر، بالأسلوب الصحيح أو بالعدوان. إذا هذا الكافر حينما أعرض عن الله عز وجل زين له سوء عمله، يعني نفسه تنطوي على شهوات. المؤمن ضبط شهواته وفق الشرع، أما الكافر حركته شهواته فقط، فأصبحت شهواته محركا لأفعاله. إذن بدافع من شهوته وبسبب عمى قلبه وإعراضه عن الله عز وجل رأى أن يروي هذه الشهوات من أي طريق كان. وقع في الزنا، وقع في الكسب الحرام، وقع في النفاق، وقع في الكذب، وقع في الخيانة. إذن زين للذين كفروا مكرهم، إعراضهم عن الله وجهلهم به وبعدهم عنه وإقبالهم على الدنيا وجعل الشهوات هدفا لحياتهم، جعل مكرهم يبدو لهم مزينا. يعني الحقيقة وراء أي سلوك في رؤيا، سيدنا يوسف حينما دعته امرأة العزيز قال معاذ الله، تحليل علمي لماذا قال معاذ الله؟ رأى أن الشقاء كله في الزنا، رأى في الزنا بعدا عن الله عز وجل، رأى خيانة الزنا، رأى انحراف الزاني، رأى دناءة الزاني، فقال معاذ الله، لو ملك الناس رؤية كرؤية هذا النبي الكريم لأعرضوا عن الزنا. هذا الذي يسرق لماذا يسرق؟ رأى أن هذه السرقة خير له، رأى فيها خير، يعني رأى أن المال الوفير يأخذه بلا مسؤولية، وغاب عنه أنه سوف يكشف وسوف يحاسب وسوف يغضب الله عز وجل وسوف يعتدي وسوف يعتدى عليه. هذا لن يره. إذن ما من تحرك للإنسان إلا وراءه رؤية، فطوبى لمن كانت رؤيته مطابقة للحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا الذي يعتدي على أعراض الناس يرى في ذلك متعة ومكسبا وغنيمة، لكنه لو رأى الحق لرآها مغرما. فالبطولة أن تمتلك الرؤية الصحيحة، هذه بطولة. في زمان عميت فيه البصائر وغلبت الشهوات وصار هم الرجل بطنه وفرجه وخميصته والدرهم والدينار، في زمن العمى، في زمن البعد عن الله عز وجل، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، في هذا الزمن إذا امتلكت الرؤية الصحيحة فأنت بطل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. يجب أن ترى أن المال الحرام لا خير فيه، لا نفع فيه، لا يسعد، يشقي، يذهب ويذهب معه صاحبه. نهاية المال الحرام هو الدمار. يجب أن ترى هذه الرؤية. يجب أن ترضى بألف ليرة وأن تعرض عن مئة ألف ليرة بالحرام. يجب أن ترى أن ألف ليرة تكسبها بالحلال يبارك الله لك فيها ويسعدك ويوفر عليك نفقات أنت في غنى عنها، يحفظ صحتك وصحة زوجتك وصحة أولادك، ويبارك لك فيها، خير لك من مئة ألف ليرة تذهب ويذهب صاحبها معها. فلذلك الرؤية أيها الإخوة المؤمنون والرؤية تحتاج إلى اتصال بالله عز وجل. إذا اتصلت بالله، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. يعني أنت موجود على وجه الأرض مزود بشهوات كثيرة، والشهوات قوى تدفعك نحو جهة ما، تجوع تنطلق لتأكل، تجوع جوعا من نوع آخر تنطلق لإرواء هذا الميل، الشهوات تحرك. فإذا كان مع هذه الحركة نور كشاف وهي التقوى، كان هذا التحرك سليما. تنطلق السيارة بسرعة فائقة وقوة شديدة إذا كان وراء المقود سائق ذو عينين نفاذتين وأذنان مرهفتان وحكمة في القيادة، ينطلق بهذه السيارة من مكانه إلى هدف آخر وتحقق له نفعا. فإذا أغمض عينيه وسد أذنيه وثمل في قيادته، كانت نهايته الدمار. فالشهوات حركة، والتقوى نور. إذا اجتمعت الحركة والنور أدتا إلى السلامة. فإذا انعدم النور مع الحركة لا بد من حادث. فلذلك هؤلاء الذين كفروا بإعراضهم عن الله عز وجل انقطعوا عنه، وبانقطاعهم عنه أصبحوا في عمى. بقيت الشهوة وحدها تحركهم، والشهوة عمياء. الشهوة الهرة، إن وضعت لها قطعة لحم تنقض عليها، لا تملك الهرة بصيرة ولا شرعا ولا فقها ولا شيء من القبيل، تنقض على اللحم ولو لأي سبب. لكن الإنسان قد يجوع ولا يأكل إلا حلالا، في شرع، في رؤية، في نور، في بصيرة. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، يعني صدوا أنفسهم عن السبيل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الآية من قبيل: أنك إذا سرت في أول الدرب بلغت آخره. لمجرد أن تمشي في هذا الطريق سوف تصل إلى نهايته. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى يعزى إليه أمر الصد فعلا، ويعزى إلى الإنسان كسبا. كأن تقول: المعلم قرر أن يرسب الطالب فلان، فالمعلم يعزى إليه الرسوب فعلا تنفيذا، ويعزى إلى الطالب كسبا. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، يعني من كان على طريق الحق فليفرح. يجب أن نهنئ بعضنا بعضا إذا كنا على طريق الحق. نعمة الهدى تمتد إلى الأبد، لكن أي نعمة في الأرض تنتهي بالموت. لو أن إنسانا عاش 100 عام في صحة تامة كالحصان، هذه النعمة التي يلهج بها الناس تنتهي بالموت. لو كان غنيا نعمة الغنى تنتهي بالموت. لو كان ذا شأن نعمة الشأن العالي تنتهي بالموت. ولكن نعمة الهدى تمتد معكم إلى الأبد. لذلك قيل: تمام النعمة الهدى. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وليتم نعمته عليك، تمام النعمة الهدى. لو أنك اهتديت إلى الله عز وجل لهانت عليك الدنيا. من عرف الله زهد فيما سواه، لا شيء يعدل الهدى. إذا اهتديت لا تثريب عليك، لا تندم على شيء فاتك من الدنيا. الدنيا عارية مستردة، فلذلك فليفرحوا. لمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني استغنى عن الله سبحانه وتعالى فاستغنى الله عنه. سلك سبيل الضلال فوصل إلى آخره، أضل نفسه عن الله عز وجل، حرمها الخير، حرمها المعرفة. إذا اخترت طريق الضلال لا أحد في الأرض يستطيع أن يهديك، لأنك مخير، أنت اخترت هذا الطريق. أي إنسان ينصحك تستهزئ به؟ ومن يضلل الله، أي من أضل الله، من أضل الله بسبب أنه سلك طريق الضلال، فلن تجد له وليا مرشدا، فما له من هذا؟ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. والله في الحياة الدنيا عذاب لا يحتمل، في آلام لا تحتمل، أحيانا يصاب الإنسان بمرضين متضادين، أدوية هذا المرض تزيد هذا المرض سوءا، وأدوية هذا المرض تزيد هذا المرض سوءا. لذلك يقف الأطباء حائرين ويرفعون أيديهم ويقولون لا حيلة للطب في هذين المرضين، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هناك في الدنيا أمراض لا تحتمل، هناك آلام لا تحتمل، هناك مشكلات لا تحتمل، هناك فقر مدقع كاد أن يكون كفرا، هناك حاجة إلى لئيم، هناك ذل في الأرض، عذابات لا يعلمها إلا الله. يعني الجسم وحده مسرح لملايين أنواع من العذابات، الجسم وحده، آلام الرأس، آلام الضغط في المعدة، آلام الأورام الخبيثة، آلام الظهر، آلام الأعصاب، يعني كل مريض يظن أن مرضه من أشد الأمراض، لأن جميع الأمراض صعبة. لهم عذاب في الحياة الدنيا، قد يعذب الإنسان بالفقر، قد يعذب بالإهانة، قد يعذب بالوحشة، قد يعذب بالهم، قد يعذب بالقلق، قد يعذب بالجفاف، قد يعذب بنقص في الأموال والأولاد، قد يعذب بموت أحد أقربائه، قد يبتلى الإنسان بنفسه، بولده، بزوجته، بماله، بمكانته، بسمعته. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، أشق بكثير. لو أن امرأ اطلع على النار يصيح صيحة لو سمعها من في الأرض لصعق لشدة الهول، ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. ربنا عز وجل إذا ذكر صورة منتزعة من عذاب النار يتبعها بصورة من أحوال أهل الجنة، حتى نعبد الله خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. مثل الجنة التي وعد المتقون، إن شاء الله سبحانه وتعالى المؤمن موعود بالجنة، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. يعني المؤمن إذا انطبقت عليه صفات المؤمنين تنطبق عليه أيضا الوعود التي وعده الله بها. فإذا وعد المؤمن بجنة عرضها السماوات والأرض لا ينبغي أن يبالي في الدنيا، من بلغ الأربعين دخل في أسواق الآخرة، لا ينبغي أن يهتم للدنيا، من جعل الدنيا أكبر همه خسرها، ومن جعل الآخرة أكبر همه ربح الدنيا والآخرة، والأول خسر الدنيا والآخرة. فلذلك مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، الأوصاف التي جاءت في كتاب الله عن الجنة هي الأوصاف التي مسموح لنا الحديث عنها، لأن الغيب لا نعرفه إلا بالخبر الصادق. فربنا سبحانه وتعالى يقول تجري من تحتها الأنهار، يعني إذا أردنا أن نكني بالأنهار الخيرات، إذا كان هناك أنهار من لبن لم يتغير طعمه، واللبن إذا تغير طعمه يصبح يعني تشمئز النفس منه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لا غول فيها لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لا غول فيها لذة للشاربين. إذا كانت الجنة تجري من تحتها الأنهار الخيرات، أي شيء، أي فاكهة، أي طعام، أي شيء متعة أكلها دائم وظلها. فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ما بتجي نوبات نوبات مستمرة، وما في شيء ممنوع، ممنوع دخول الجنة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. يعني هذه العاقبة فهذه العاقبة، أفمن كان مسلما أما أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يستوي أهل الجنة وأهل النار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، هذا الفرح فرح تطابق الرؤية مع النص. أحيانا ترى رؤية بسبب اتصالك بالله عز وجل، فإذا جاء النص القرآني وأكدها وصدقها تفرح فرحا لا يعرفه إلا من فرح ذلك الفرح. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، والأصحاب الكرام في آية أخرى وصفوا بأنهم يفرحون بما أنزل إليهم، فمت نفوسهم حتى إذا نزل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هم يغضوا أبصارهم قبل نزول الآية، سمو نفوسهم حملهم على هذه الطاعة، فلما جاءت في نص الكتاب فرحوا. يعني المؤمن إذا اتصل بالله عز وجل، وهذه ثقته، لو لم يقرأ كتاب الله لكان في مستواه، لطبقه من دون أن يدري، من دون أن يشعر، لأنه ارتفع إلى مستواه. وهذا الذي يتلوه صباح مساء إن لم يتصل بالله عز وجل هو في واد، وكتاب الله في واد آخر، يتلو كتاب الله ويستمع إلى الغناء ويطرب له. ما هذا؟ أبغير كتاب الله تتغنى؟ أتستطيع أن تستمع إلى غير كتاب الله؟ أيطربك صوت غير صوت القارئ بالقرآن أو المادح بالمديح؟ كيف تتفاعل مع هذه المعاني؟ كيف تطرب لها؟ من استمع إلى صوت قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قيل وما الآنك؟ قال الرصاص المذاب. فلذلك والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، لو أن إنسانا استقام على أمر الله وتقرب إليه واتصل به اتصالا عميقا، تراه يفعل شيئا مطابقا لما في كتاب الله من دون أن يدري، سمو نفسه حمله على هذا. لذلك كانت موافقات عمر رضي الله عنه، كان الوحي ينزل موافقا لآراء عمر رضي الله عنه. ومن الأحزاب فسرها بعضهم باليهود والنصارى أو بأهل الكتاب عامة من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. يعني مركز الثقل في هذه الآية أنك إذا سموت إلى الله عز وجل وارتفعت إلى مستوى كتاب الله تطبقه وأنت لا تدري. لذلك ربنا عز وجل قال ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا. الشرعة هذا الشرع الحنيف الشريف، هذا المستوى الراقي، إذا سلكت المنهاج ترتفع نفسك إلى مستوى الشرع. يعني هناك من يعرض عن سماع الغناء خوفا من الله عز وجل، وهناك من يعرض عن سماع الغناء اشمئزازا. هذا الذي يعرض عنه اشمئزازا سمت نفسه. هناك من يكظم غيظه خوفا، وهناك من يتصرف بحلم شديد. الحلم الشديد دليل رقي النفس. افحص نفسك من حين لآخر، هل أنت في مستوى الشرع أم أنت في واد والشرع في واد آخر؟ وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولا واق يقيك، ولا ولي يتولى أمرك إن اتبعت أهواءهم. كأن هذه الآية موجهة إلى المؤمنين، إن اتبعت أهواءهم. أحيانا الإنسان يسلك مسلكا بدافع الهوى، يعرف أن هذا حرام وأن هذا لا يرضي الله، ولكن نفسه تغلبه. هذا الذي يفعل هذا يعني بعيد عن الإيمان الصحيح بعدا كبيرا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. المعنى الآخر لهذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ارتفع إلى هذه المنزلة العلية بورعه واستقامته، ولو فعل خلاف ذلك لهبط مقامه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام داس نملة بغير حق لحاسبه الله عليه. يا رسول الله مثل بهم، لقد اضطهدوك، لقد أخرجوك، لقد قتلوا أصحابك. قال لا أمثل بهم، فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. كمال الله سبحانه وتعالى يقتضي أن أحدا لن يستطيع أن يتقرب إليه إلا بالكمال. أما ما في علاقات أخرى، علاقات يعني الله لا يحابي أحدا، لا يرتقي الإنسان عند الله إلا باستقامته. لو أن سيد الأنبياء مثل بأعدائه لمثل الله به. أما أهل الدنيا قد يقربون إنسانا مبطلا لمصلحة ما، قد يقربون منحرفا، قد يقربون معتديا، قد يقربون ظالما، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقرب إليه إلا من كان مستقيما. وما كنت متخذ المضلين عضدا، لا أتخذهم عضدا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يعني الأنبياء بشر، محمد بشر وليس كالبشر، فهو جوهرة والناس كالحجر. الجوهر حجر، حجر لا مو حجر، حجر كريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، يعني يجوع، يشعر بالحر، يشعر بالبرد، يغضب. إنما أنا بشر أنسى كما ينسى البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. النبي بشر لئلا يظن أنه إله، يتزوج وينجب ذرية ويأكل الطعام، يعني بحاجة إلى أكل الطعام. وجود النبي ليس ذاتيا، مفتقر إلى فضل الله، ويمشي في الأسواق، يمشي في الأسواق لها معنى دقيق، يعني محتاج إلى الكسب، محتاج إلى الطعام، ومحتاج إلى كسب الطعام، محتاج إلى الطعام ومحتاج إلى كسب الطعام. هو بشر وليس كالبشر، فهو جوهرة والناس كالحجر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، لكنك إذا غلوت ورفعته إلى منزلة فوق ما وصفه الله بها لقد حدت عن الطريق. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. الشمس كسفت ووافق كسوفها موت سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فظن أصحاب النبي أن الشمس كسفت له، بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فارتقى المنبر وخطب في الناس وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت واحد من خلقه. ليس هناك علاقة أبدا بين كسوف الشمس وبين موت إبراهيم. هذا الموقف العلمي، لا في دجل ولا في تزوير ولا في إيهام ولا في تدليس ولا في رغبة في أن يرتفع الإنسان إلى مستوى فوق المستوى الذي أهله الله به. كل إنسان له حجم، إذا أراد أن يصور الناس أنه بحجم أكبر من حجمه فهذا هو الضلال. دخل عليه رجل ارتعدت فرائصه غيبة له، قال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، ودعه سيدنا عمر قبيل ذهابه إلى العمرة فقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. هكذا النبي متواضع مفتقر إلى الله عز وجل. حينما فتح مكة ما استطاع أحد أن يرى وجهه لشدة إطراقه، والدموع تبلل خده ولحيته الشريفة، دخلها متعطئ الرأس تواضعا لله عز وجل. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يتكبر على ماذا؟ هذا الذي يقول لك أنا وأنا فعلت كذا وفعلت كذا، هو الحمق بعينه، هو الغباء بعينه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يعني يبدو أن كفار قريش طالبوا النبي عليه الصلاة والسلام بمعجزات كالتي جاء بها سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا صالح. فربنا عز وجل قال: زمن المعجزات المادية انقضى وقته، الآن زمن المعجزات العقلية، هذا الكتاب هو المعجزة. لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل، يعني كل زمن له صفاته. النبي دائما يأتي بلسان قومه، مو معنى بلسان قومه أنه يخاطبهم بالعربية إن كانوا عربا وبالعبرية إن كانوا عبريين، لا، معنى بلسان قومه فضلا عن هذا المعنى الذي يفهم بديهة، أنه جاءهم بما هو متعارف عليه في عصره. ففي زمن السحر جاء سيدنا موسى بالسحر، وفي زمن الطب أحيا سيدنا عيسى الميت، وفي زمن البلاغة والبيان جاء القرآن الكريم ليكون معجزة النبي عليه الصلاة والسلام إلى نهاية الدوران. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هذه الآيات ليست باختياره وليست عائدة إليه، إنما هي بإذن الله. لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه الآية في السياق لها معنى، وإذا نزعت من السياق لها معنى آخر. معناها في السياق أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل عصر معجزاته المتعلقة به. ففي عصور سابقة كان أفضل شيء أن يأتي النبي بالعصا، أصبحت ثعبانا مبينا. وفي زمن آخر كان إحياء الموتى أفضل شيء يقنع الناس بنبوة سيدنا عيسى. لكن هذا الزمان محى الله تلك المعجزات وأثبت مكانها معجزات أخرى لحكمة يراها الله عز وجل. سياق هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لها معنى آخر، بعض العلماء قالوا هناك يعني أحيانا إنسان يتجه وجهة معينة، هذه الوجهة يستحق عليها العقاب التالي المناسب، فإذا عدل وجهته محي هذا العقاب. يعني الأشياء كلها معلقة، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن تعودوا نعود، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم به، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن غير يغير، عد يعد، استقم عندئذ لا تحصي الخيرات. يمحو الله ما يشاء ويثبت، إنه أنا مكتوب علي بالأزل شقي، عد إلى الله تعود لك الخيرات، استقم، كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. فالآية بسياق لها معنى، ولها معنى مستقل لو نزعتها من السياق لها معنى آخر. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب يعني هذه الكتب مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. الذي محاه مرجعه إلى الله، والذي أثبته مرجعه إلى الله. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يعني أنت أيها النبي ليس من مهمتك أن تنتظر ما سيحل بهؤلاء الكفار، هذه لله عز وجل، يعذبهم عاجلا أو آجلا، يأخذهم الآن أو يأخذهم بعد أمد، هذا ليس من مهمتك. مهمتك أن تبلغهم الحق. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني هذا الذي ينحرف تقول أنت لا بد من ضربة قاصمة، قد تراها وقد لا تراها. هناك آيتان، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي الفاء للترتيب على التعقيد. أحيانا الإنسان يحلف يمينا غموسا، ما إن يخطو خطوة خارج المحكمة حتى يقع مشلولا. هي وفق الآية الأولى، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أحيان أخرى يحلف الإنسان يمينا غموسا يقتطع بها حق امرئ مسلم، وتمضي الشهور والسنوات، وبعد 20 عاما تأتيه الضربة القاصمة. هذه على الآية الثانية، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فأحيانا الإنسان يقول أخي فلان ما عم يصير معه شيء، إلي رفيق بالمدرسة بيشرب مثلا ماله حرام، بينكر وجود الله عز وجل، مضى عليه 25 سنة ما صار له شيء، مثل ما هو مثل البغل. يقول سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة، أي ثم، هذا مو شغلك، تدخل بشؤون الله عز وجل. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، عملك أن تبلغه الحق وانتهى. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأنه لماذا الله سبحانه وتعالى لم يحاسب فلانا؟ لماذا لم ينتقم من فلان؟ لماذا أمد لفلان؟ هذا تدخل في شؤون الله عز وجل. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده ولم يتعد طوره. إن تعذبهم، هي موقف سيدنا عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. واحد قال لعبد، قال له بلغني أن سيدك سيبيعك. قال له بعرف شغله. قال له لعلي أشتريك. قال له تعرف شغلك. قال له هروب. قال له بعرف شغلي. كل إنسان بيعرفه. فهذا من مهمة الله سبحانه وتعالى. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والحمد لله رب العالمين. بقي آيات قليلة ننهيها في هذا الدرس. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. بعضهم فسر هذه الآية بأن المسلمين في فتوحاتهم يتوسعون، وأرض الكفار تنقص شيئا فشيئا، وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى ينصر أنبياءه. أولم يروا كيف نصرنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ المعنى الثاني أن لكل شيء إذا ما تم نقصان، العلماء يموتون، الأغنياء يموتون، كلما امتد الزمان نقصت من أطرافها، يعني تجار هذا السوق رحلوا واحدا بعد واحد، العلماء في عصر ما رحلوا واحدا بعد واحد. المعنيان متقاربا، والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني القاضي يحكم، الخصم يستأنف، يأتي قاضي الاستئناف فيعقب على حكمه ويبطل حكمه. القاضي الاستئناف يحكم، تأتي محكمة النقض فتنقض هذا الحكم، محكمة النقض تبرم هذا الحكم، يقوم الخصم بإقامة دعوى على القضاء. يعني لكن الله سبحانه وتعالى إذا حكم ليس في الكون جهة تستطيع أن تعقب على حكمه، حكمه مبرم. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، يعني الحساب سريع. لا يتذوق هذه الآية إلا من دخل إلى قصر العدل وبقي فيه 9 سنوات من أجل قضية صغيرة. والله سريع الحساب، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. مكر الكفار مكشوف، المكر قوته في عدم كشفه، فإذا انكشف انتهى. الله يعلم السر وأخفى، إذا ليس في الأرض مكر ينجح إلا إذا أذن الله له. ليس في الأرض كلها مكر ينجح إلا إذا سمح الله له، لأن بيد الله الأمر جميعا. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، المكر له، ينفذه أو يبطله. يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. سيعلم السين الاستقبال، يعني سوف نرى من هو الناجح، من هو الفالح، من هو الذكي، من هو العاقل، من هو المتفوق، من هو الذي عرف الحقيقة. سوف نرى. وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. كفاك نصرا على عدوك أنه في معصية الله، والعاقبة للمتقين. الآية الكريمة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إنه كان لي قرين فاطلع فرآه في سواء الجحيم. جاءت العنكبوت ونحن في يوم الهجرة فنسجت: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. نصره الله بأضعف خلقه، سراقة جعل الله قدمي خيله تغوص في الرمال. يعني الله سبحانه وتعالى كيف يشهد للنبي أنه نبي بنصرته إياه بالخندق؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد إذن جاء الله برياح عاتية أطفأت نارهم وقلبت قدورهم وقلعت خيامهم ودبت الفرقة فيما بينهم، فكف الله المؤمنين القتال وكان الله عزيزا حكيما. يعني نصر الله في بدر، في الخندق، في أحد، نشر هذه الدعوة، هذا الدليل. فإذا الله عز وجل راضي عن إنسان بدعمه، بينصره، بوفقه. فكأن الله عز وجل يقول: أنا أشهد له أنه نبي، أنا أشهد له. ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الآية لها معنيان: معنى تقريري، والذين هم من أهل الكتاب الصادقون يعلمون أني نبي لأن ذكري موجود عندهم في التوراة والإنجيل. والمعنى الثاني: وتعريفي لكم بهذا الكتاب وبياني لهذا الكتاب شهادة أخرى، الله يشهد لكم بتوفيقه ونصره ودعمه، وأنا بتبياني لهذا الكتاب أشهد لكم أني نبي. ومن عنده استفهامية، ومن عنده علم الكتاب غيري. النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الكتاب أوسع بيان، وأحاديثه الشريفة التي تزيد عن 100,000 حديث فيما يقدر علماء الحديث تشهد للنبي الكريم أنه نبي مرسل. والحمد لله رب العالمين.